قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد، ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا. وقال السدي كانوا 34,000 رجل، ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يقولوا فرقوهم أي من الفرق الخوف يعني. وقال ابن جرير بسنده عن أبي بز عن القاسم بن أبي بزة قال جمع فرعون 70,000 ساحر فألقوا 70,000 حبل 70,000 عصا حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولهذا قال تعالى وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء وليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال محمد بن إسحاق جعلت تبتلي تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت. وقع السحرة سددا قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لو كان هذا ساحرا ما غلبنا. قال القاسم ابن أبي بزة أوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان فاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم. فألقي السحرة عند ذلك سجدا فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. موقف عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. وجاء السحرة فرعون، كما ذكرنا ملأوا فرعون طلبوا منه وأشاروا عليه أن يأتوا أن يجمع السحرة، يرسل في مدائن مصر كلها حاشرين يحشرون كل ساحر وكل سحار، وكل تشمل الجمع يعني تشمل جميع السحرة، يأتوك بكل ساحر. ولذلك الأرقام المذكورة في الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل لا بعد فيها، تخيل كم من في المملكة المصرية القديمة من سحر مشهور ومعلوم، والفراعنة معروف عنهم إتقان السحر وكثرة استعماله، وهم أتوا بالسحرة الدرجة الأولى والدرجة الثانية، يأتوك بكل سحار يأتوك بكل ساحر. فسحار صيغة مبالغة، فهم جمعوا كل أنواع السحرة الذين يحسنون السحر، فليس بمستبعد أن يصلوا إلى 70,000 في كل قرية من قرى مصر ساحر واحد، فضلا عن أكثر لذا ربما جمع أكثر من ذلك. يعني خاصة أنهم أوصوا يعني بالتعميم الكامل، وتخيل جيش من السحرة في ساحة واسعة. وما هو مطلبهم؟ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا، طبعا صيغة استفهام غرضها الطلب، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. القرآن يبين لنا النفسية التي كان عليها الصحابة في رغبتهم فيما يطلبون. أهل دنيا لا يريدون إلا الأجر، لعابهم يسيل من أجل المال، إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، والعياذ بالله. هذا البيان لحال نفسيتهم المريضة والإرادات الفاسدة تبين حال الإنسان إذا كان عبدا للدنيا. يعني يأتي هو طاغوت من الطواغيت، الساهر من رؤوس الطواغيت، يعضد طاغوتا آخر هو الملك الظالم الذي يتأله ويدعي الربوبية إما لفظا وإما حالا. فمن الناس من يدعي الربوبية حالا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك كان الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، الذي يبدل شرع الله، من الطواغيت. ساحر طاغوت يعضد ساحرا، يعضد ما طاغوتا آخر وهو الملك المتأله المدعي للربوبية. لكن ما الإرادات؟ إرادات يعني دنيئة منحطة، إرادات علو وإرادات شهوات دنيوية، المال. وإرادات العلو كما ذكر سبحانه وتعالى في قول السحرة في سورة طه: وقد أفلح اليوم من استعلى. فهذا هو مقصودهم، العلو والفساد. السحر نوع من الفساد، إرادات شيطانية والعياذ بالله. المقارنة بين هذا الحال وهذا هذه الإرادات وبين حالهم إذ آمنوا، وكيف تغير الموقف، ماذا يصنع الإيمان في النفوس. الآية الأولى قبل إيمانهم: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الازدلاف لفرعون من كده، والبحث عن المال والاهتمام بهذا الشأن، وما كان شأنهم بعد ذلك عندما قيل لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أصبحت اهتمامات أخرى تماما. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. السبقنا تغير، أصبحت المسابقة على ماذا؟ على من يكون أول مؤمنا أول. قال عز وجل في سورة طه: قالوا: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر، الله خير وأبقى. التصور عن الحياة تغير تماما، أصبحوا يبحثون في ماذا؟ في مغفرة الخطايا، في أن الله عز وجل خير وأبقى، عدم الاهتمام بما يهدد به في أمر الدنيا. والله خير وأبقى، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أصبحت الاهتمامات مختلفة، والأفكار مختلفة، والتفكير في المستقبل مختلف. هنا يفكرون في ماذا؟ في أول الأمر، يفكروا في الجزاء الذي سيأخذونه، المال الذي سينالونه إذا انتصروا. وهنا المستقبل بعد ذلك أصبح: والآخرة خير وأبقى، إنه من يأتي ربه. وقال عز وجل: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يبحثون عن أمر الآخرة، عن الجنة، عن التزكية، عن مغفرة الخطايا، عن السبق إلى الإيمان. تغير شامل في حياة الإنسان يفعله الإيمان. الله عز وجل يجعله في قلب المؤمن مؤمن. المؤمن تصوراته عن الحياة وإراداته ومقاصده مختلفة، يظهر هذا في حال السحرة تماما، في ما حصل لهم من تغيير جذري في الأفهام والتصورات وفي المقاصد والإرادات. فرعون القرب منه عند القوم هو المغنم الأكبر. قال: نعم وإنكم لمن المقربين، يعني زيادة، ليس فقط المال، ليس فقط الأجر. المقرب من فرعون له جاه وسلطان، له هيبة في الناس وإرعاب، له سطوة على الناس واستعلاء، وهم يريدون العلو، وقد أفلح اليوم من استعلى. فالقضية عندهم تشمل كل ذلك، بالإضافة إلى ما يأكلونه من السحت. لمن كان مقربا معلوم من يكون مقربا من الملوك والطواغيت، يأخذون ما يعني يريدون، ومجرد خوف الناس منهم لأنه من المقربين أكثر بكثير من أن يأخذ دفعة واحدة من المال. ولذلك يؤكد فرعون وإنكم لمن المقربين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، إضافة يشجعهم يحثهم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى وإما أن نكون نحن الملقين. قبلوا التحدي وعزموا، وكأنهم لا يعبؤون بموسى، ومنظر بلا شك هائل. تخيل 70,000 ساحر أو بضعة 30,000 أو حتى 15,000، وإن كان متصور كثرة هؤلاء السحرة في مكان واسع جدا، وموسى وحده هو وأخوه فقط، والناس ينظرون وهم يتحدون موسى، ولا يعبؤون أن يكون إلقاؤه أولا أو إلقاؤهم أولا، فإنهم واثقون من أنفسهم، هكذا ظنوا. قال ألقوا، كما ذكر ابن كثير الحكمة في ذلك. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يعني أول الإلقاء توجه الأمر إلى السحر. وكما ذكر هنا ما ذكره الله في موضع آخر، هو أنهم سحروا عين موسى، وهذا يدل على إمكان أن يصيب النبي من السحر. ولقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره ليد بن الأعصم، فمن يكذب بهذا الحديث المتفق على صحته زعما منه أنه يخالف العقل أو يخالف عصمة الأنبياء، يدل القرآن على بطلانه، لأن نبي الله موسى خيل إليه من سحرهم. قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن كان هذا الأمر فعلا حقيقة، وهو أنه يمكن أن يسحر عين النبي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه أتى الشيء ولم يأتيه، أنه أتى نساءه ولم يأتيهن. هذا أمر ممكن من عوارض البشرية التي تقع للأنبياء، كالمرض والجرح والقتل والجوع والعطش والبرد والهم والحزن ونحو ذلك مما يقع للبشر عموما، لأن العصمة إنما هي في التبليغ، والعصمة من الذنوب والمعاصي على الراجح، والعصمة من الكبائر والكفر اتفاق، فليس هذا مما ينافي عصمة الأنبياء. فسحروا أعين الناس، كل من كان موجودا أصابه سحر السحرة، واسترهبوهم. استرهب من الرهبة من الخوف، طلبوا الرهبة، طلبوا إرعاب الناس، وهكذا صناعة يعني صنع الطواغيت دائما وصنع السحرة، يبنون أعمالهم دائما على الحالة النفسية التي تصيب الناس من الهلع. لذلك السحر دائما يؤثر في من يخافه، في من يخاف منه ومن الساحر ومن صنعه، والجو الذي ينتشر فيه السحر والجن وادعاء اللبس ونحو ذلك جو يعني يهيئ النفسية لتسلط الشيطان على الإنسان، وتسلطه ليس أنه يعني يلزم أن يصرعه ويدخل فيه، لكن يسيطر على فكره وتصوره، والإنسان محدود الطاقات في النهاية. وجاءوا بسحر عظيم، استرهبوهم، طلبوا الرهبة. هذه الخوف دائما يؤدي بالإنسان إلى خلل في الموازين، ولذلك من يتوكل على الله عز وجل ولا يخاف الناس ولا يعبأ بهم، يعني يرى الأمور على ما هي عليه. وقد وصف الله سحرهم بالسحر العظيم بيانا لنعمته عز وجل ومنته يعني على موسى وهارون وعلى بني إسرائيل وعلى السحرة أنفسهم، لأن النعمة بعد أن يظهر أن الكيد كان عظيما فأبطله الله عز وجل، يظهر بذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وجاءوا بسحر عظيم. هذا يعني تفصيل الذي ذكره المفسرون، وهو من الأخبار الإسرائيلية التي فيها قدر من الموافقة لما في القرآن، أن السحر كان عظيما، أن المكان امتلأ بالحيات فيما يبدو للناس. وهذا هذه الآية الكريمة تدل على أن الساحر يسحر أعين الناس، يخيل إليه، وأن الساحر غير قادر على قلب الحقائق، وأن الحبال والعصي لم تتحول حقيقة إلى ثعابين وإلى حياة. الحبال والعصي إنما خيل لهم، وهذا فرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة فيما يقدر عليه الساحر. فالآيات واضحة تمام الوضوح في مجموعها من أن الساحر لا يقدر على الخلق ولا تبديل الخلق، وإنما يخيل ويسحر الأعين ويوهم النفوس ويخوف الناس حتى يقع في قلب المسحور ما يريده الساحر من المقاصد أو التصورات. لكن من القصد ده اللي هو الحب والبغض والكراهية والتفريق بين المرء وزوجه، أو التصورات التهيئ يتهيئ له شيء معين، أما أنه يقدر على الخلق فلا. وبهذا عرف السحرة أن موسى ليس بساحر، ليس لأجل أنه غلبه فقط، ولكن لأن هذا جنس معجزات الأنبياء لا يقدر عليها السحرة والمبطلون والجهان. معجزات الأنبياء نوع آخر لا يمكن أن يقارن بما يقدر عليه السحرة والكهان. فالأشاعرة الذين جوزوا أن الساحر يقدر على قلب الحقائق، وعلى أن يجعل العصا حية والمنديل حمامة والإنسان حمارا، هذا كلام باطل. والصحيح أنه لا يقدر على مثل هذه الأمور، إنما يخيل للناس فقط. ولذلك قتل جندب رضي الله عنه الساحر الذي ادعى أنه أحيا إنسانا بعدما أماته، فقال إن كان صادقا فليحي نفسه، ضربه بالسيف حتى غضب يعني أحد الأمراء الذين كانوا يقدمون الفقر أمامه، أنه أطار رقبة إنسان ثم أعادها. فهذا وهم في الحقيقة، لا يقدر على الإماتة والإحياء. التبغيض الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها راجع إلى واسترهبوهم، وإلى التخيل، يتخيل إلي أن امرأته تدبر له المكائد. ويمكن لهذا أن البيان الباطل يكون سحرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يفعل فعل السحر في تغيير المقاصد وفي تغيير التصورات. ولذلك مبنى هذه الأمور على الرهبة، تتأمل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولذلك سحر البيان المعاصر يفعل ما يفعله السحر القديم من إرهاب الناس من معاني معينة، من تغيير تصوراتهم. أعني سحر البيان، أعني وسائل الإعلام، عافا الله المسلمين منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.